أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وهنا كلمة حق يعني ثبت. وقبل الآية دي حتى برضه يرغب في قوله إن وعد الله حق، يعني شيء إيه؟ ثابت. لأن ما دام وعد ما فيش حد يغير ما وعد. ثلاثة كلمة لأنه لا إله إلا هو. وكلمة حق بمعنى ثبت ووقع بتبت في القرآن في صور شتى من الأساليب. سبق عليهم القول وقد سبقت كلمتنا يعني حقت. وإذا وقع القول عليهم الله يبقى مرة من حق ومرة من إيه سبقت كلمتنا ومرة من وقع. بس كلمة وقع بتدل على أنها هبوط بعرف، هبوط بعرف، ودائما تجد في غير خير إلا في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله في أيه موتوا ثم أحيا وهي في الآن تعوي المهاجر في سبيل الله يجد في الأرض أيه مراهما كثيرا إيه وسعى وهناك فرد من يهاجر فقد وقع فإن يكره الموت فقد وقع أجره يعني حاجة إيه ثبت ثبت بشدة. في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كلهم بسبب وحقهم إنهم كانوا خاسرين. وأن ربنا قد أفلح المؤمنون والمقابل إيه يبقى خاسر الكافر. نعم هناك لما قال إيه إن وعد الله حق ماذا كان رد الذي قال لي أبيض أف رد قال إيه قال إيه ما هذا إلا أساطير الأولين. الأساطير ده أسطورة والأسطورة دي الكلام المتخيل الخرافي اللي ملوش إيه اللي ملوش إيه ملوش أصل. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ونقل الله في الجن أما القاسطون فكانوا من جهنم حطبا. نعم الجن برضه هيتعذبوا بس بقى يقول لك هيتعذبوا بإيه؟ طب هم من النار هيدخلوا النار ازاي هم من إيه النار؟ قول طب ما أنت من طين لو استحملت في البحر الدوب يا حبيبي ولكل يعني من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الارض هناك ولا الحفاظي ولكل درجات مما عملوا يعني واحد كل واحد حياته من البداء على قدر ايه درجته اللي درجته واحده اللي درجته اثنين اللي درجته ثلاثه لان الدرجات دي الى اعلى في مقابلة من تنزل على البابين من ثمان درجات يسموها دركات يعني الدرجات تطلع لإيه؟ يعني والدركات تنزل إيه؟ ولذلك حقيقة هي من المنافقين في الإيه؟ الدرك الأسفل إلى إيه؟ الدرك الأسفل من النار. طب لكن الدنيا كله يعني من المقتولين والمسيئين من المؤمنين ومن الكافرين ومن الطائعين ومن العاصين وكيف يكون فيها درجات؟ مع أن الحقيقة الكفار الدرجات حقيقة دركات اسمه ايه؟ دركات الزيدة أهل التهدية منتهى التهدية زي ايه؟ يقولك متبشرهم بعذاب أليم. طب غير ايه التربية؟ ده التبشير اللي بحاجة سارة يبقى ده اسمه ايه؟ تهدي وده ايه اللي جه؟ انك انت العزيز الايه؟ الله هو العزيز دلوقتي ده اللي مهاجم يقولك اسمه ايه؟ تهكم أو بيجيب درجات عشان يجيبهم أكثر يجيبهم لأن الدرجات بالعلوم وبعدين من الأولين هم المطلوب مين خد درجات منهم الطائع لأن هم كانوا إيه بيستهزأ بيهم أما أنا بيستهزأ من الكتاب يبقى ولدك أو ولد عبيد أو مسحة وزيدين يجي مسحة يأثر في المذاكرة وفي المدارس وبعدين النتيجة ظهرت وابوه قاعد يمهد كتير وقاعد يقول وليه ابوه كان راح يشوف النتيجه أم دخل فيها أم أبشر سقطت يا ولد. أبشر هو فيه من ناحية حيبشر من الإباع يؤدي الهدى بيه مرات في السقوط عشان تبقى تسقط يعني. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ليوفيهم أعمالهم كلمة يوفي يعني يأتيها الثانية غير ناقصة. ويكون وفيت فلان البينة يعني ادتني ايه؟ ادتني كاملة. وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يوم يعرض اذكر لما في اذكر كده يبقى افهم ان في حدث حدث مقدر لان الزمن ملوش لا يمدح ولا يذم انما يذم الزمن ويمدح بما ايه بالحدث فيه. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يعرض الذين كفروا على النار. طب النار مش معروفه والذين كفروا معروفين يعرض على النار ازاي يعني؟ طب انت تقول مثلا انا عرضت القماش على المشتري. طب المشتري عاقل وبتعرض عليه عشان يختار بايه؟ طب انت الذين كفروا يعرضون على النار ولا النار اللي بتعرض على الذين كفروا؟ الذين كفروا فيهم عقل النار مالهاش عقل. قال لك لا يا اخويا ده يوم القيامة هيتبين لها عقل قوي ولذلك هتقول ايه؟ يقال لما انا هلم ثلاثة تقول هم النجوم وتشمت فيهم تشمت في الكافرين هاتهم اكثر. الله يبقى يقول الحق سبحانه وتعالى يخاطب ما شاء بما شاء مما يفهمه. واوحى ربك الى النحل عمل لها واحد أن يعني اتخذ من الجبال ايه ومن الشجر ومما يعرشون اهديا وقف فيها بقى علماء الاكتشافات لما حبوا يعرفوا اعمال الاشياء يقولوا يحرقوا منه حته ويرميها كربون وبعدين ايه يشوف اشعاع الكربون من اشعاع الكربون ده يعرفوا امر الله امر الشيء الإشعاع الخبيرة دي عرفها ازاي؟ قال لك أنا مثلا يجي على شجرة السنة دي وبعدين يجي بقى تاني سنة يقول لي لو الشجرة فيها دايرة كده حصلت ما تبص فيها فين؟ لو قعدت سنتين ايه؟ بقت دايرة تاني ثلاث سنين يبقى يجي لما يبص لقطاع من الشجرة كده يعرف انها بيعملها بقى ايه؟ ثلاث سنين. ولذلك لحائها يتشقق لأن في الأول قد كده وبعدين يسعد يقول لي بحاجة الشقة كده الشقة يجي الحاجة دي لأن يسعى هي يعني بتخبط على اللحاق كان الأول لحاق على حاجة بسيطة لما تدخل يقول لما يجي ياخدوا حتة منه وبعد ذلك يعملوها كربون ويشوف الإشعاع يبص يلاقي الإشعاع يبدأ إنها عمرها ثلاث سنين وهم شايفين إيه في ثلاث سنين إيه فدلوقتي الإشعاع بيحكم على أعمال الإيه؟ على أعمال الأشياء. إن أولاد الذين كفروا على النار. طيب العرض يكون معروض على عاقل عشان يختار اللي هو عايزه. والنار مش حاله إيه بعاله أوي دليل إنها هتخاطب. هذول ثلاثة تقول المجيد. بعيدة من ثلاثة بتتقف ما تفكرش المسألة بقوانينك انت لأن الله قوانين مع الأشياء أخرى والذف لو علمها لأحد من خلقه يفهم مش أنت فهمها كلامه. طب النملة قالت إيه؟ النملة قالت إيه؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم الله كلها الديدبان ليه أحسن يحترقوا سليمان وعندها عدالة في المنطق سليمان مش جاي يحترقوا ده يوم يدرس بيكم عليكم تحت الله وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا ويقول ما فيهم عليه هذه فكاحة الله ايه ويوم يرد النبي وزي كل المفكاة فقد عرضت الحوض على الناقة بعدين عرضت الناقة على الحوض والحوض على الناقة طب هو الحوض اللي في الميه هو اللي هيعرض على النقع لان النقع بفوق يعرض عليها النار. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. اذن هذا الكلام في العرض مش هيبقى في الدنيا. ده هيبقى بعد ما تكون الساعه. لكن في ايه تانيه في القران بعض الظن كده يقول لك ده متبادله مع الايه دي. ليه؟ بيتكلم عن قوم فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اذا هتتعارض مع مين؟ هو عمل العرض هنا في الايه في الاخره. لكن الايه الثانيه مش العرض في الاخره. له في الدنيا ولا في الاخره في البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كلمة غدوا وعشيا دي لا تقال الا في الدنيا. لان الاخره فيها غدوا. ليه؟ لان غدوا وعشيا هيجي بالشمس. والمساله ما فيش غدوا بالشمس خالص. نعم الان نستنير في الكون باسباب مخلوقات لله. خلاص؟ وبناكل لما نطهي ونطبخ ونزرع ونقلع في الاخره غدوا. انت لا هتطهي ولا هتزرع وجاي تبدل الارض غير الارض. لان الارض دي معموله ارض اسباب تزرع فيها تطلع مش عارف ايه السمك تنزل مش عارف ايه دلوقتي في الاخره مش عايزين الحاجه دي خالص. امال ايه؟ امال واشرقت الارض لا بنور شمس ربها لا بنور ربها نور الحق ده اللي حوالينا. ولما هناكل مش هناكل لا من طهينا ولا من زرعين. ده احنا هناكل بايه؟ بما تشتهيه طهي الله. تشتهيه الارض فبتفضل ايه قدامك. ليه؟ لان ربي يقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. فمش معنى احنا نطلب كلوه بينسك في الدنيا كلوه هنيئا مريئا. في المسائل الاخره يقول ايه؟ هنيئا بس ولا بس مريئا. لان بآفة الطعام في الدنيا في طعام تاكل تستلذ منه كده يقول لك ده له سمكه وده تشيز عليه توابل وعليه مش عارف ايه بتاعه. لكن لما تاكله تظهر متاعه بتعمل القليل ده ومش عارف الكركبه والبتاع. يقال الطعام هنيء لكنه غير مريء ما يمريش. لكن طعام الجنه هنيء ليه؟ لانه ايه؟ منتهي الحق. نعم نعم. ففي كل فرعون هي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلها. يبقى ايه اللي في الاخره مش هيعرض ده ايه؟ ده دخول. طب مش كيف نوحد بين الايتين؟ ازاي؟ قال لك ان خلانا نسال لها لها معنى. ايه اللي معنى؟ ان ربنا عطف على الاولانيه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون عشان يعني يبقى العرض غير الادخال. انك وما يدري اليوم قبل ما يدخل النار فلان الصراط مطلوب على متن جهنم فهيعرضوا على النار قبل ما يدري. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الايه دي بقى بتحل لنا اشكال طويل. ناس يقول لك يا اخي بقى الكفره عايشين في نعمة وعايشين مش عارف ايه ونختلف بين الاثنين وجبريل مش عارف ايه بتاع وعايشين والمؤمنين بالله مفهوم. لان سنة الله لا تجد لسنة الله. او قال الله للاسباب اخدموا من خدمك ولو كافر. فواحد يقتل الزراعة ياخد واحد ما يقتلها عشان ما يخدش. فلما يجي اللي خدم عطاء الربوبية واحسن الاسباب يخدم فهمتهم ويخدم يخبرك. بس ما نقولش بالاخره ايه؟ ما نقولش بالاخره اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقول لك بقى المعامل الاختراعات دي كلها هيروح الله. يقول لك ليه؟ الاجير يطلب اجره ممن عمل له. فهل عمل المكان في بارئ الله؟ لا. امال في بارئ ايه؟ الانسانيه والعظمه والتاريخ او الانسانيه بذاتك. وعملت لك تمثال وكتبت عنك الجرايد وكتبت الكتب مش كده؟ وعملوا لك ما ربنا ما ضيعش قوي بس هياخده هنا. بيقول لك حتيجي الان فلا تحل الاشكال كله. والذين تجد أعمالهم إيه؟ كشراب بقيعة. الشراب هو ما يخير الإنسان السائل في الصحراء في ميه، ويجب كل من يقرب من الإشمال حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجاب الله عنده. في بيئة يجيب إله لم يكن في باله ساعة العمل. لو هتطلب مني أجر تعبت ليا بتعمل الدنيا ادتك الدنيا ادتك ايه؟ الدنيا خلاص خد. أذهبت لطيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. أولا نزلتهم حتى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. المعروف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الليل ثلاثة سنوات فسألوه قالوا يعني كنت الأول يعني أن لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأحسنكم لباسا ولكني أستبقي ولكني إيه أستبقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أهل الشفة فولد أهل الشفة لبسوا مخالة وبيدين حتى حاجة يعني يقعد تبدل فلم يجدوا قطعة قماش عشان يحطوها في الوعاء فجابوا بيدين البريد وعلي أيام ريد حتى يوقعوا أسواب البيت بالبريد. فمر عليهم رسول الله قال أي أيامكم خير أي اليوم أيام ما يبدأ عليكم بجفار من الله عليكم بجفار وتغدون في حلة وتروحون في حلة أخرى وعلى أبوابكم ستائر مثل ستائر الكعبة. أتمكم تعملوا كده ليه؟ بما أسلفتم يعني عشان نقودها في الأخر. فسيدنا عمر قال لو كنت عايز سيدنا عمر بن عبد العزيز كان المفروض يعني بيلبس كويس كتب المصالين للسياده ياخدوا رشوه عشان الناس من الناس اللي عايزين يغسلوا ثيابهم في الماء الذي غسل فيه ثياب عمر بن عبد العزيز لان كل معطر وكل حاجه. فلما يملى الثلاثه يقولوا له الطيب يقول لك انا عايز اخشى مني. قال لي ايه اللي حصل؟ احنا كنا نجيب لك الطيب ايه كنت تقول لك فيه انعم من ده هاتوا لي انعم هاتوا لي انعم. يقول لك من ده اخشى. فقال الكلمه المشهوره بتاعته قال ان لي نفسا طياقه. طياقه يعني ايه؟ يعني عندها طموح لما تنام حاجه هي ايه؟ اعمل ايه؟ تكتب الى الاماره فلما يؤتها تكتب الخلافه فلما نمتها تكتب الى الجنه. يبقى برضه ناس طياقه ولا مش طياقه؟ يبقى طياقه. دخل علي بن ابي طالب رضوان الله عليه وخرم الله وجهه على العلاء بن زياد مريض العود فلما وصل اليه قال اشكو اليك اخي عاصم ابن زياد لقد لبس جبته وتقشف وترك الدنيا ومش عارف ايه بتاعه. فنادى به وقال اترى ان الله اباح الطيبات ويكره هو من يستعملها؟ اتقول ايه هذا الكلام؟ تقول لنفسك وانت عامل كذا في نفسك وعامل كذا. قال لي انا نفسك انت. إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدموا نفوسهم بضعاف أمتهم حتى لا يتملل الفقراء بالفقر. لما يشوف الأعلى منهم كده أنت ولذلك كان رسول الله أسوة في كل شيء في لباسه في ربه في بيته. يعني قالت عائشة رضوان الله عليها تمر الأهلة ثم تمد الأهلة، ثم تمد الأهلة، يبقى كم خلال ويجيب كم شهر دول؟ لا شهرين، يبقى عليه حيلي، يبقى عليه غير الإعلام، يبقى عليه غير الإعلام، يبقى شهرين. ما أوقيل في بيت محمد النار، ولكن من الأنصار كان لهم جيران ولهم مناعة يبعثون في كلام يقولها. قال فما جمرت عن الإمام، قال الأسودان الماء والتمر. الله فأكيد النبي قال لك قال شوف كل أسود مين أسود فقراء ولا بدل يشوف النبي كذا خلاص ما عادش يتكلم. أذبحتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كل ساعة الدنيا دي الواحد بيسأل بقى ويلعن فيها حبيب الله اسمه قال عنين بيضا بالدنيا، بس لازم نعرف اللي فيه مقابل وهي العبادة. نعم واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، الهون على الهون الجنة كانت بقى عاملين بقى ايه الاستكبار بقى والعظمة والمش عارف دلوقتي بقى ايه اهل الهون اللي احنا بنقول عليه دي مقبول الحته دي، لان الهون بيقعد ليه بيدق الحته الفتوية كده يروح صحيح يعني عذاب الهون ايه عذاب الهون بما كنتم بسبب ما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق. الله هو في استكبار بالحق قال لك اه الكبر على اهل الكبر صدق عامل كبير خيد ايد في الناس وكبر عنه ولذلك الحق لما يصف المؤمن ما يصفوش انه مفهوم في قالب واحد ده هو عزيز ولا هو جليل انما يعمل ايه ولا هو شديد ولا هو رحيم اشداء على الكفار رحماء بينهم مش الشده طابع فيهم ولا الرحمة طبعا الموقف يتكيف بتأثير الإسلام أشداء على الكفار وحمام أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إذن إذن كل إنسان عزيز يظن في وقت واحد ألا في المقام مختلف. نعم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله فيه استكبار وفيه فسق ألا كيف لأن فيه الإنسان له قلب وله قالب، القالب شورة الجوارح والقلب محل الأسرار والإخلاص، فالاستكبار نشأ من إيه؟ جحدوا بها واستيقرتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن القالب بتاع الأوامر بقى افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى الفسق في إيه؟ شغل القالب، والاستكبار شغل القلب. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. في نفس ابو جهل لما كان يجي في الحرب يلبس عصابه اسمها عصابه الموت عصابه حمراء كده ويمسك السبع ويقعد في المعركه يتمخطر به يمشي كده يتمخطر ويمسك السيف كده فالنبي بص له يتمخطر يعني اي تلك مشيته يبغضها الله الا في هذا الموقف لأنه عايز يؤمنكم إنه ولا هم ولا هم يؤمنوا ولا هم في باله وهي وذلك رحم الله بوعد أبدى لهم من نفسه إيه كله. وبما كنتم تفسقون الفسق معناها مأخوذ من فسقة الرطبة البلح بما له أعمار لما يكبر حجمه يبتدي يلين يعني ما يلينش قبل ما يقبل الحجم اللي هو يقبل اول حجم ويفضل اخلق فاذا انتهى امر الحجم يجي اللون بقى فاذا انتهى امر اللون الاحمر او يصفر يجي لون يرطب يرطب القلب يشبك وهي لين بعد ما كان القرقش فيها لما تكبر وبعدين وكان في بيئه جافه يقول القشر ما يفصلش عن اللحم يلبى التاني على اللحم يبقى تمر واجوده اللي ما تبقاش القشره بتاعته ايه مؤشره كده زي الزلطه كده. نعم بقى يبقى الفسق هو ايه؟ خروج الرطوبات عن قشرتها. ساعة ما تقول بقى لو ابتدى القشره تتفاقم ثم لما يكون الرطبه تخرج عن القشر بتاعه يقال فسقت الرطبه. فالفسق يعني خروج عن ايه؟ الوعاء بتاعه. واذكر اخا عاد الله اذكر كان ذلك جاء لتذكير رسول الله من مواقف الركن في مواكب الايمان. يعني من تشبيده في النسل. شوف النسل اللي سمعوك حصل لهم ايه؟ المساله ما كانتش يعني مفروشه بالورود. تقبل واتعبهم القوم الذين معادوا لهم ولكن الغلبه والنهايه كانت لهم. اذكر الحكايه دي وحطها في ايه؟ ولذلك تتعدد القصص بتعدد الاحداث التي تمر على رسول الله. نخش عليك من انباء الرسل ايه؟ ما نثبت به الاداه. كل ما يحصل حاجه كده يقول لك افتكر ليس افتكر ايس افتكر العاد كل جملة كده. ولذلك يقول لك ده القصص مكرر. تقول لا مش مكرر. بلقطاته بكل قصة لما تجمعها تطلع القصة. مش بنكرر القصة، القصة لها هيكل أو لها مسلح وبعدين بتكسر في المسلح بحاله. فأساس القصة اللي يقول قصة ويقول حصل كتر كتر وبعدين يقول تاني حصل كتر كتر وبعدين يقول اذكر يعني في وقت الحادثة اللي تحدث لك اذكر ايه؟ اذكر واحدا من ايه؟ من الرسل الذين سبقوه. وقال لي زمان قل ما كنت بدعا من الرسل. يعني الرسل تعرضوا لاشياء كثيره جدا وانا مش بدعي من الرسل. وكل واحد تعرض في مهمته على قدر مهمته. واذا كنت انا الرسول الخاطئ والرسول من كل زمان والرسول من كل مكان يبقى لازم احداث احدث اكثر من الواقع. يبقى لازم من العزيمه تاخذ كل هذه الايه؟ كل هذه العزيمه. اذكر اخا عاد. كلمة أخ معناها إيه؟ الأخ بيطلق إطلاقين. ومرة تجمع الدم ما يؤدي. مرة تجمع أخ على إخوان. ومرة تجمع أخ على إخوة. فساعة ما تجمعه على إخوة يبقى مراد إخوة النسب. وجاء إخوة يوسف. إنما إخوانا على سرر متقابلين يبقى مش بتاعة نسب دي. ده بتاعت ايه؟ بتاعت منهج وبتاعت ايه؟ وبتاعت قيم. ساعة ما يقول اذكر اخا عاد طب عد القبيلة. أي الأمة اللي جيت فيها مين؟ اللي هو مين بقى؟ هود. وإلى عاد ايه؟ أخاهم هود. كلمة أخ عاملها تحميل بده. يعني الذي جاء لكم بمنهج يخالف ما أنتم عليه من الضلالة والفساد مش بعيد عنكم. ده اخو لك. والاخ معناه اللي مش هيغش اخوه. لان اما نصبه واما ايه؟ واما دينا او قيما. واذكر اخا عاد هو اخوه فيجب ان تستكبروا او جدا مش كل العدو ليكم لا ده اخوكم. يبقى لازم تقبلوه بالايه؟ بالحنان على انه ايه؟ على انه اخ. واذكر اخا عاد. وعاد دي طبعا من العرب البائده ومقرها في جنوب الجزيره العربيه. في جنوب الجزيره العربيه وكان جنوبها اللي بيسموها مسقط دلوقتي حتى الشعر المكلة والبتاع اسمها الاحقاف. والاحقاف جمع كهف. والكهف الرمل المستطيل. مش مستطيل بس ويعلو وينخفض ومش بس فوق ويقلل ويروح في بعد. الله ايش معنى الحكايه دي؟ الامر الريح لما تجيب لو الرمل كده حتى يقول الريح لما يجيب من ناحيه واحده يبقى انما الريح لو جه في اي ناحيه هيسيب الرمل لانه عامل كده وعامل كده وبتاع الرمل. ولذلك كان يقول ان الحبه الواحده من الاعصار اللي يجي في الاحقاف يكمل القفله وتمر على الغطيه. ولذلك اثرت المشكله الان مش باين. والناس تعرف ان كل اثر من الاثار القديمه لازم يحفر عليه. مفيش اثار تيجي على وش الارض يا رجل. لازم يبحث يبحث يبحث. ليه بقى؟ قال لك لان عوامل التعريف ده الواحد منها لو جاب عن بيت مع ان بيته معمول بشبابيك ويمكن معمول لها بتاع ده مطاط مش عارف ايه وبرده بعدها شهر ولا شهرين يدخل يلاقي ايه؟ تراب قد ايه؟ يمكن قد كده. طب اذا لازم نعرف ان عوامل التعريف تكبر الاشياء. اللي بيخليها ما تبانش في المدن ايه؟ اللي بيجي لما اتوصفت واتبلطت وبيخلص انما في الفلاحين تشوفه الحته اللي مش مبسوطه كل ما تيجي تلاقي العتب وقف عتب اللي في الكوره وقف وقف وقف ويجلد ينجلد لحد ما يديله بقى. ليه؟ لان كل حاجه بتفضل زي ما هي ما بتنكرش لكن اللي اتوصفت بتنكرش او تنكسر او الى اخره. فاذا كلمه الاحقاف الرمال المرتده واللي فيها عامل واللي متعدده عشان تيجي تريح من اي ناحيه من المواحد فتطمر ايه القلب. احنا مثلا في القاهره عندنا اثار اللي اكتشفها في الاقصر مين؟ مش كان لما فوق قريب واكتشفنا توت عارف مش كان كله تحت الايه؟ من ايه؟ من هبات عوامل التعريض تطمر ايه؟ يبقى لازم كل اثر ايه؟ لازم يبحث عنه تحت الارض. ما فيش اثار تيجي ايه؟ هنا الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يدرينا ما مثل في سوره الفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسهر في ذلك قسم بذي حج الم ترى كيف فعل ربك بعاد اللي هي قبيل ثمود. الى بذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد ونحن مش عارفين هي فين دلوقتي. بدل من ايه؟ مطموعه تحت الايه؟ تحت الرمال والطمرة بقى بعيدة أوي. ولذلك الجبال تهبط والوديان تعلي. ليه؟ لأن عامل التعلية لما يجي الجبل بيتعرض للحرارة يقول لك في شقوق رفيعة من حرارة وبرودة وبعدين يجي المطر يروح لمنزل فالجبال تعلي تنزل والوديان والوديان تعلي. ولو نظرت بهندسه فرعونيه عشان تحكم المسائل دي تقول تجد الجبل ده وهنا وادي وهنا وادي تلاقي الفضاء بين الجبلين على عكس الوادي. الجبال قاعدتها تحت واسعه وقمتها ضيقه الوديان بالعكس تحت ضيق وفوق واسع. كل ما نيجي من الكلام دي ونروح للوديان بيوسع رقعة الخصب بيوسع رقعة الخصب. كانت الدنيا عند المدينة الوديان شوف راس البر عملت قد ايه؟ ايه ده غير ايه؟ ايه ده من الوديان اللي بتاع زمان اللي كان النهر بيجيبه في ايران مثلا والدلتا دي كلها ما هي كده. إذا كل ما يدينا حاجة فيك يعني برضه يعلم ويدينا خصم ويدينا خصم ويدينا خصم. ولذلك كل ما زمان من الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الجبال عرفنا إن الجبال الصم دي هي مخازن أقوات البشر. مخازن أقوات البشر. قل أي أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في إيه؟ في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها إيه؟ رواسي من فوقها جبال يعني مش كده وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. لان لو مش الجبال دي يجي شويه مطر يعمل الفترات ينزل الشهر ده كله تبقى الارض حته تاخد خشونتها انت في جمعتين ثلاثه وبعدين تبقى مجنونه. انما ينزل لك من الجبال على قدر يغطي ويدي لك شويه خصم وبعدين التانية في الايه؟ والمكر. ولذلك تهبط الجبال والوديان ايه؟ والوديان فعلا معنا. الله. قول يا ابني كده ايه؟ الله. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين مش هو اول ما انذر ده قدام نار ووراه ووراه نار اذ انذرك او انذار التخويف بشيء لم ياتي وقته طب فايده ايه؟ انك اذا انذرت بشيء لم ياتي وقته بتنبه ان انت بتنذره انه ما يعملش عشان ما يقعش به فما يجيش انذار بحاجه وقع دلوقتي لا ده قدام ايه بشر بايه؟ بشر بالنجاح مثلا لازم تبشر بالنجاح قلت لمده يستطيع ان يذاكر فيها عشان ما يبقى واللي بتنزله لازم تنزله فيه عشان ايه؟ ياخد زمان ما يعملش فيه نعم واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه بين يديه يعني اللي سبقوه واللي بيقول بعضه انا عادل بين يدي والله كان من يجري لي واللي كان من ظهره لي اثنين ان كان من ظهره اللي سبقوني ان كان من ظهره اللي سبقتني ده مختلف يعني كل ما اتفقت عليه الا تعبدوا الا الله كل الديانات جاءت تخلق الحته دي الا تعبدوا الا الله ومعنى العبادة ايه؟ العبادة هي الطاعة في الأوامر والنواهي أدري ولذلك الكلمة بتاعت العبادة هي بتنقض عبادة غير الله اللي بيعمل الشمس يقول لك العبادة هي طاعة العابد للمعبود فيما أمر به فماذا ما الذي أمر به الشمس عشان تعبده؟ ايه ماذا أعدت لمن عبدها؟ وماذا أعدت لمن لم يعبدها؟ ما فيش يبقى لا منهج ولا الذي يطيع به ثوابا يبقى عبادة ايه في عبادة ايه كلمة عبادة دي غلط ما تنفعش خالص أمال هما كانوا دارين بيقولوا حاجة قال لك ايه طبيعة الإنسان غريبة التدين فيه من عالم الذر من آدم طبيعة التدين لكن التدين له مطالب وهو كف دماء النفس عما تشتهيه من شهوات الحياه فهو يريد ان يرضي نفسه بانه متدين ولكن من غير منهج لا يقول له ايه من دي ولا تعلمش دي يبقى على حل شعره يبقى كويس اله كويس وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أخاف عليكم أبدا دي مقتضى الأخوة لأن ما دام أخي يعني إيه يحب لي الإيه في المصلحة لذلك لما جه يتكلم عن سيدنا الرسول لقد بعث الرسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ومعنى عذاب يوم عظيم يعني إيه؟ أنتم في دنياكم لكم أشياء تقول عليها عظمة لكن العظمة في وجودكم من مادة الدنيا عظمتكم مردودة إلى فناء مهما كان اسم الواحد متنعم وعنده كل ما عمله في الدنيا يخل فيه شيئا إما أن يتوفى يذهب النعمة يسبه وإما من النعمة تزول منه فاليوم العظيم ده هو يعيب بالشكل ده لا العذاب ينزل ولم تتمن ولا في المؤمن لا المتعة تنزل ولا هي الموت ولا هي الموت قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا أنت جيت عشان تصرفنا عن آلهتنا طب برضه كده آلهتكم يعني ايه؟ يعني معبوداتكم طب قالت لكم هذا الجهل اللي عرفوه ما فيش ما قالت لناش حاجه يبقى كلام كده كله أجئتنا لتأتكنا والإثم وصرف الحق إلى الباطل أو الصدق إلى الكذب هناك بقى هي المؤتفكة أهوى المؤتفكة يعني اللي بقى سقفها تحت فوق أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هو بيعدوا لليوم موعدات عيب الأمم وإنت اليوم اللي كنت تستعجلين منه أنت اللي كنت تستعجلين وبيستعجلين لأنهم تعلمون أنه ما فيش حاجة منك لأن لو عارف العباد يستعجلون اللي هو ابنين بكتب طب الحكمين اليوم ده منك وعلى كفتهم لا يوليها لوقتها إلا هو. نعم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أجابهم بالجواب الطبيعي قال إنما العلم عند الله وإنما يعني يوم الكبر أو يوم القيامة ده اللي بدل الرسالة بس إنما هو لا هو لوقتها إلا هو هو اللي يعرفه هو أنت يدعي تعرفه. قال إنما العلم عند الله وأدللكم ما أرسلت به ما تتحملش في الحكاية دي ولكني أراكم قوما تجهلون يعني خلافة ما تكون عندكم جهل والجهل انك بتفهم ان الجهل عدد العلم لا ده الجهل علم ما يناقض الحق وذلك يفرق بين الأم والجاهل الأم ما عندوش حاجة تجيب الإقامة تجيب البراءة واحدة إنما الجاهل عنده قضية باطلة ولازم تنزع منه القضية الباطلة وتبع عنده الإيه؟ يبقى اللي بيسعد الأم ولا الجاهل؟ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن إيه؟ وين البيت ولا حاجة؟ بجيب أبيه كل الوالد في الحكاية دي. ما هو دخل الإنسان ينشد المسألة لمن فعلها. وين البيت؟ بجيب أبيه. قالوا أجئتنا إليه لا ما يجيش من أجيء أبيه ما مش دعوة زي ما قال إيه كيف تسلو من مكة إلى بيت المقدس في ليلة أنا مش عارف السؤال بيسأله إزاي هو قال أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس بقى الأسرية دي يبقى خد الفعل من الفعل ولا دخل إيه غيرهم ولذلك ضربنا مثل زمان قلت هبقى ان واحد قال انا صعدت افرست قمه افرست بابن الرفيع هل يقول القائل كيف اصعد بيت الربيع قمه افرست؟ ويقول انت صعد ابني ويقول صعدت لابني يبقى الكلام بالنسبه لمين؟ بالنسبه لمين؟ ربنا قال اسرى هو وما دام اسرى هو تبقى المساله مش محمد بن اسرع بأسرية دي كله يبقى ملوش دعوة لأن مصاحب في الإسراء. نعم يبقى كلمة قالوا أجئتنا من الكذابين هو ما جاش إنما جيء به بالمثال لتأفكنا أي لتصرفنا عن آلهتنا تقول لهم برضه تثبيت آلهة غلط لأن الآلهة يعني إيه؟ معبودات والمعبودات يعني لها أوامر ولها نواهي فأعطوني أوامر الآلهة بتاعتكم دي ونواهيها وأعطوني الجزاء لمن يعبدها والجزاء لمن لا يعبدها ما فيش كلام منك فأتنا بما تعدنا إن كنت إيه إن كنت من الصادقين يعني الدين الآخر قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به أهي بمعنى أبلغكم ما على رسوله إلا البلاء كان النبي يحب يقوله وبعد ما يجعل أي من الهدوء يقول فلعلك باخاء نفسك إيه ولا آسفين إلا لم يقول بهذا الحديث آسف أنت مالك بتحمل نفسك ما لم يحملك به وإلى لقاء آخر.